بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر أنه قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. وفي الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خريم وابن عمر رضي الله عنهم: حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على الترهيب من الكذب وقول الزور. وبما أننا في كتاب البيوع، فإن فيه الإشارة إلى أن ذلك من أسباب محق البركة، أسباب محق البركة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صدق وبين بورك لهما، فإن كتم محقت بركة بيعهما. نعم. قال: باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي ورزة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. وفي الباب عن البراء بن عازم ورفاعة رضي الله عنهما حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن غرزة، ولا نعرف لقيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه بمعناه، وهذا حديث صحيح. عد متن الحديث. قال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران. نعم. إن الشيطان والإثم يحضران البيع، وذلك لأن الإنسان في الغالب أو كثير من الناس يؤثر الدنيا على الآخرة، ويؤثر العاجلة على الآجلة، ولذلك قد يكذب، قد يحلف وهو كاذب، وقد يدلس، قد يغش، وقد يفعل ذلك متعمدا أو غير متعمد. ولذلك النبي أرشد التاجر إلى أن يتصدق، أرشد التاجر إلى أن يتصدق حتى يطهر ماله إن كان في ماله شيء حرام. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن أبي حمزة بهذا الإسناد فذكر نحوه. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري. الشيخ حسن قال التاجر الأمين، التاجر الأمين الصدوق، التاجر الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين. يعني في هذا يعني التنبيه على أن التجارة ليست مذمومة مطلقا ولا محمودة مطلقا، فإن قام التاجر بما أوجب الله عليه من طلب الرزق الحلال والصدق والنصح لغيره من المسلمين، وأيضا أدى ما عليه من زكاة مال وتصدق وأحسن، فإنه يحشر مع النبيين والصديقين. إنه قال التاجر إيش؟ التاجر الأمين، التاجر الصدوق الأمين، التاجر الصدوق الأمين. ولأن في مثل وجود هذا التاجر في المجتمع فيه خير عام للمسلمين، إذا وجد أنواع مثل هذا التاجر في المجتمع فإن هذا يعني فيه خير للمسلمين عموما، لأن المسلمين في حاجة إلى الاقتصاد، حاجة إلى الاقتصاد. فإذا كان هذا الاقتصاد قائم على الصدق والأمانة والنصح فإن هذا يعود مصلحته على المسلمين عامة، ولهذا كان فضله عظيما. وإلا فقد جاء إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا. إلا ليه يحجرون فجارا؟ لأن الغالب في معاملاتهم الغش والتدليس والحلف الكاذب ونحو ذلك من نعم. قال حدثنا يحيى ابن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار. فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من اتقى الله وبر وصدق. هذا حديث حسن صحيح، ويقال إسماعيل بن عبيد بن عبيد الله بن رفاعة أيضا. وهذا الحديث أيضا أشرت إليه قبل قليل، وهو يدل على أن من لم يقم بهذا الأمر على الوجه الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه وينصح لإخوانه من المسلمين فإنه يبعث يوم القيامة فاجرا، يبعث يوم القيامة فاجرا. قال باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك أنه قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فقال المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حسين ومعقل بن يسار رضي الله عنهم حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم وهو كذلك وهو في الصحيح عن غير واحد وفي الصحيحين عن غير واحد من الصحابة. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن هذا فيه التنبيه أيضا على أن الحلف في البيع وخصوصا لينفق سلعته أي ليروج السلعة فيحلف كاذبا أن هذا من كبائر الذنوب. وجاء في الحديث الآخر أنها اليمين الغموس. شمعان الغموس أي تغمس صاحبها في النار تغمس صاحبها. ووجه ذلك وجه أنه جعل الله سبحانه وتعالى وسيلة لباطله جعل الله وسيلة لباطله فعظم بذلك ذنبه عظم بذلك ذنبه. وإلا لو كان ظلمه لنفسه لم يكن الأمر كذلك. لكنه ما جعل الدين مطية ليصل به إلى أغراضه صار جرمه عظيما. وهكذا كل من جعل الدين مطية له ليصل به إلى أغراضه فإن ذنبه عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أول ثلاثة تسعر بهم النار رجل قرأ القرآن ورجل أنفق أمواله ورجل جاهد حتى قتل فيعرفون نعمه فيقول هذا قرأت القرآن فيك وهذا يقول أنفقت المال في سبيلك وهذا يقال قاتلت في سبيلك قال كذبت وإنما فعلت ذلك يقال قارئ ويقال جواد ويقال جريء وشجاع. والمقصود أن هذا الذي حلف لينفق سلعته جعل الله عز وجل وسيلة لهذا الباطل. وهذا في الحقيقة يعني يناقض ما يجب لله من تعظيم ورحبة. ولذلك كان ذنبه عظيما كانت عقوبته عظيمة. إن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكي. نعم. قال باب ما جاء في التبكير بالتجارة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. وكان صخر رضي الله عنه رجلا تاجرا وكان إذا بعث تجاره بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله. وفي الباب عن علي وبريدة وابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم حديث صخر الغامدي رضي الله عنه حديث حسن. ولا نعرف لصخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وقد روى سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى ابن عطاء هذا الحديث. في هذا الحديث لا بأس به، وهو يدل على فضل البكور في التجارة، أن يبكر الإنسان في أول النهار، يبكر في أول النهار، فإن هذا من أسباب البركة، أسباب البركة. ولهذا قال سبحانه وتعالى مشيرا إلى هذا المعنى، الله أعلم، قال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وكان السلف الصالح رحمهم الله يكرهون النوم في هذا الوقت، يكرهون النوم في هذا الوقت، ويتحدثون أن هذا الوقت وقت فيه تقسم فيه الأرزاق، تقسم فيه الأرزاق، يعني بكرة أول اليوم، يعني بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر. إذن من أسباب البركة في التجارة أن يبكر، أن إيش؟ يبكر بذلك. وفي بعض الأحاديث جاء، ولعله يذكره الترمذي، أنه إن كان أراد أن يخرج بتجارة له سفرا فإنه يسافر يوم الخميس، يسافر يوم الخميس. نعم. قال باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة أنه قال حدثنا عكرمة عن عائشة أنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه الثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، قد علم أني من أتقاهم لله، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم، حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة عن سمعت محمد بن فراس البصري يقول قال سمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة فتقبل رأسه، قال وحرمي في القوم؟ قال أبو عيسى أي إعجابا بهذا الحديث. هو حديث حسن إن شاء الله تعالى، وهو يدل على جواز البيع النسيئة وشراء النسيئة، وهو يدخل في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فيجوز للإنسان أن يشتري السلعة الحاضرة بثمن آجل حتى لو كان فيها زيادة، فلا حرج في ذلك، فإن الزيادة في مقابل الأجل، الزيادة في مقابل الأجل. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها منه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعثمان بن عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله، هذا حديث حسن صحيح. وهو بالصحيحين، وهو الصحيحين، ويأتي الكلام على السلم من أجل الكلام على السلم وهو السلف. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال حا وقال محمد حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهلي ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة. هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك وهو بالصحيحين وفيه التنبيه إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان طبعا هو خير بأن يكون ملكا رسولا وعبدا رسولا، فقال اختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يقتضي أنه يجوع يوما ويشبع يوما وهكذا وهكذا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، يعني نار ما في شيء يوكل. إنما قال فقيل ما طعام؟ قالت الأسودان طعامنا التمر والماء، يعيشون على التمر. وفيه التنبيه على أن ضلف العيش وقلة ذات اليد هذا ليس طعنا في دين الإنسان، نقصا في حظه من الله وقربه من الله، فإن هذا حدث لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالميزان عند الله ليس بكثرة المال، ليس بكثرة المال ولا بسعة العيش، الميزان عند الله هو التقوى. قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لشدة الحاجة استدان، قد يستدين من مسلم، قد يستدين من يهود، لأن اليهود كانوا يعيشون معهم في المدينة، وإذا استدان كما تقدم فإنه سوف يأخذ السلعة بأغلى من ثمنها بالنقد الحاضر. نعم. قال باب ما جاء في كتابة الشروط. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري قال حدثنا عبد المجيد بن وهب أنه قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. قال قلت بلى، فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل العلم. يعني الشروط في البيع غير الشروط شروط البيع. شروط البيع على سبيل الإجمال أولا التراضي بين المتبايعين، لقوله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والشرط الثاني أن يكون المتولي للبيع والعاقد للصفقة أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف، لا يكون سفيه ولا يكون معتوه، فإن كان كذلك لا يصح البيع. أيضا الشرط الثالث أن تكون العين التي تباع وتشترى مباحة شرعا، وإلا فإن كل شيء حرمه الله فإنه يحرم ثمنه. أيضا من الشروط أن يكون البيع من المالك نفسه أو من يقوم مقامه كالوكيل، يقوم مقامه كالوكيل. ومن شروط البيع أيضا أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه. فلا يجوز أن يبيع مثلا طيرا في الهواء أو سمكا في الماء. أو أيضا من الشروط أن يكون المبيع معلوما برؤية أو بوصف منضبط، برؤية أو بوصف منضبط. ومن الشروط أيضا ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، يكون الثمن معلوما. هذه شروط البيع. أما شروط الشروط في البيع فالأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. أما ما ورد في هذا الحديث المقصود به هو سلامة البيع من العيوب التي قد لا تظهر، التي قد لا تظهر للمشتري، فهو يشترط عليه أن لا يكون في البيع عيب، لا يكون في البيع عيب لا يعلمه، وهذا شرط صحيح. فإذا تبين له فيه أن في المبيع عيب فله أن يرده ويأخذ ماله، فله أن يرده ويأخذ ماله. قال: باب ما جاء في المكيال والميزان. قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث، وروي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا إلى ما حدث في قوم شعيب في مثل قوله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا فيه التنبيه على ماذا؟ على أن التطفيف كما قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس استوفوهم استوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا يدل على أن هذا من أسباب أولا محق البركة وأسباب العقوبة، أسباب العقوبة. قال: باب ما جاء في بيع من يزيد. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان أنه قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدح وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم من يزيد على درهم. فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان. وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من أهل الحديث عن الأخضر بن عجلان. يعني مقصود بهذا الصوم؟ الصوم فيه تفصيل، الصوم فيه تفصيل، يعني قول النبي ولا يصوم على صوم أخيه، هذا فيه تفصيل. فإن جاء رجل واشترى من رجل سلعة وركن إليه، وقبل أن يتم العقد جاء رجل قال أنا أزيدك، هذا حرام ولا يجوز. لكن إن كانت السلعة معروضة للزيادة مثل ما يحصل في الحراج، يزيد هذا يقول يبدأ يفتح الصوم مثلا بألف، يقول هذا 1200 1003 حتى يقف الصوم عند مبلغ معين، فهذا لا بأس به. هذا الصحيح أنه لا بأس به، ولا غرر فيه ولا جهالة ولا شيء يمنعه، هذا هو الصواب. الصواب أن هذا جائز، وليس هذا هو الصوم الذي قال النبي فيه ولا يصوم على صوم أخيه، هذاك تلك صورة أخرى. نعم. قال باب ما جاء في بيع المدبر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام، قال جابر رضي الله عنه عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم لم يروا ببيع المدبر بأسا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. هذا الحديث الصحيح، وهو وبيع المدبر فيه تفصيل. بيع المدبر وهو الذي يعتق بعد موت مالكه، إذا مات يقول إذا مت فأنت حر، هذا فيه تفصيل. فإن كان له مال كثير وهذا المملوك من ثلث ماله فإنه يعتق، وإن لم يكن له مال إلا هذا المملوك فلا حق له في ماذا؟ في أن لأن الورثة ورثته أحق، إنما ليس له من ماله إلا الثلث فقط. وقال النبي الثلث هو الثلث، وإيش؟ ولهذا النبي باعه، لهذا باعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيحين عن جمع من الصحابة، وأسناد هذا الحديث ذكره التلميذ أسناد جيد، والحديث مش متنه متناهيش. نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقي البيوع. أن تلقي البيوع معناها، وفي رواية قال تلقي الركبان، وفي رواية تلقي الجلب. هذا إنسان يفد إلى البلد من خارجها ويريد أن يبيع معه سلع أتى بها من النبي، يقول لا تذهب وتخرج عن السوق وتتلقاه خارج السوق، لا تذهب وخارج السوق وتتلقاه مثلا في الطريق وتقول أنا أبشتري منك، فإن فعلت فإن صاحب السلع بالخيار إذا وصل إلى السوق وعلم أنه غبن وأنه أخذ سلعته بدون ما ينبغي أن تباع به، فله الخيار العودة إيش وإبطال البيع أو أن يعطيه. هذا يدل على أن العقد في الأصل صحيح، عقد في الأصل صحيح، وأن هذا لا يفسد العقد، لكنه إذا وصل إلى السوق فهو بخير النظرين،

وهكذا بيع التمر على رؤوس النخل فيه مجازفة وقد يكون فيه ربا أيضا. ولذلك لا يجوز أن يبيع أحد شيئا إلا أن يكون معلوما، يكون إيش؟ معلوما. أما إذا كان لا يعلم قدره ولا كيله ولا وزنه ولا فإن هذا لا يجوز. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة وعن المزابنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك. وقال سعد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش أنه قال سألنا سعدا رضي الله عنه فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول الشافعي وأصحابنا. نعم، وهو الصحيح كذلك الحديث، وهو يدل على أن أنه لا بد من التساوي في الأمور التي يدخل فيها الربا، ومن التمر والحنطة والشعير والملح والذهب والفضة، لا بد فيها إيش؟ لا بد فيها من التساوي. إذا كان الرطب إذا بيع بالتمر ينقص بعد ذلك فلم يحصل التساوي، لم يحصل التساوي، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، عن بيع الرطب بالتمر. نعم. قال باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البايع والمشتري. في الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، حديث الصحيحين عن جمع من الصحابة، وفي رواية أنها حتى تحمار أو تصفر، فلا بد أن يظهر لونها، فإذا ظهر لونها فحينئذ نأمن من أن يحصل شيء من الجهالة أو الغرر، لأنه قبل بدو صلاحها قد لا يحصل، قد لا يتم صلاحها، وحينئذ يكون البيع فيه غرارة وفيه، وثم يكون فيه خصومة بين الناس. فالنبي نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، سواء كان ذلك زرعا أو كان بلحا ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه ويأمن العاهة. ويأمن كلام الحديث إيش؟ ويأمن العاهة. وكما تقدم البيوع المنهي عنها تعود إلى أمور ثلاثة، إما للجهالة وإما للغرر وإما لأن فيه نوعا من القمار والميسر. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو الوليد وعفان وسليمان بن حرب كلهم قالوا

إذا كانت العقدة على واحد منهما. قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. يعني على كل حال فسر بيعتين ببيعة بما ذكره الترمذي، وإلى هذا ذهب الشافعي أن يقول أبيعك إياه بعشرة نقدا وباثني عشر نسيئة، هذا لا بأس به لو أنهما إيش افترقا على سعر واحد. أما إذا لم يفترقا على سعر واحد فهذا البيع حرام ولا يجوز. وفسر شيخ الإسلام بيعتين في بيعة بالعينة. بإيش؟ بالعينة. يأتي إنسان محتاج إلى ورق، إلى ورق يعني إلى مال، فيأتي إلى هذا التاجر فيبيعه سلعة بثمن إيش آجل، ثم يعود التاجر نفسه ويشتريها منه. هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا، ولو أوكسهما أو الربا. والله أعلم، كلا الصورتين تدخل في الصورة التي ذكرها الترمذي، وهذه الصورة التي ذكرها الشيخ، كلاهما تدخل في الحديث. قال: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن مهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن مهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. هذا حديث حسن. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. يعني هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فإن كان بيعه لأحد سلعة ولا يملكها، ولا يغلب على ظنه أيضا أنه يملكها، وإنما فيه شيء من المخاطرة، فهذا يؤدي للنزاع والخصومة. أما إذا كان لا، هو أصلا يعني يعلم أنه سوف تأتيه السلعة ويستورد من تجار آخرين، هذه تجارته، فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس بذلك، لأن هنا لا في لا غرر ولا في جهالة ولا قمار ولا ميسر، وهو أصلا تاجر معروف أنه يأتي بالسلع وتأتيه السلع، فباعه على أنه يسلم السلع غدا أو بعد غد، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. ولهذا جوز العلماء مثلا الاستصناع، وجوزوا مثلا أن تشتري ثوبا من رجل هم موجود في الثوب، ها هو بيخيط لك الثوب ظاهرة، والاستصناع يصنع لك شيء مثلا، شيء من الأمور التي تحتاج إليها غير موجود هذا، لكنه جرت العادة بذلك، جرت العادة بذلك. وأما قوله لا تبع ما لا تملك، فيعني بهذا تقدم أنه الشيء الذي غير مقدور عليه، الشيء اللي غير إيش مقدور عليه، أما ما كان مقدورا عليه فله أن يبيعه، بشرط ماذا؟ أن يضمن أن السلعة سوف تأتيه، يعني أن السلعة موجودة وتأتي. وهذا هذا هكذا بيع الناس أصلا، يعني ما وليس لهم، يعني ليس لهم أن يتركوا هذا، لأن الإنسان مو براح يشتري سلع بمليون ريال ثم تفسد عنده، وإنما يشتريها بحسب حاجة الناس ويؤمنها لهم، فهذا ليس فيه لا غرر ولا جهالة. نعم، لعلنا نقف إلى هذا الحد. بارك الله فيكم، وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخ سم، تأذن لنا ببعض الأسئلة حفظك الله. تفضل. الله يرفع قدرك ويبارك فيك. شيخنا هنا يقول: كيف أتصرف في المال الناتج من الربا ومختلط من المال الحلال، مثل في بيع العقار أو في المزرعة وغيرها؟ المال الربا مال حرام، لا يجوز الانتفاع به، فيتصدق به بنية التخلص منه، تصدق به بنية التخلص منه، سواء جاءه عن طريق مرابحة أو غير ذلك من الأمور. مرابحة، ما أقصد المرابحة الشرعية، إنما غير الشرعية. نعم، رفع الله قدركم. يقول هنا: هل أأثم إذا أجبت دعوة من يتعامل بالربا إذا دعا إلى وليمة، وكذلك إذا تصدق هل تؤخذ منه صدقة؟ نعم نعم نعم نعم نعم، دعا كريمة لا بأس أن تجيبه، وقد أفتى بهذا الأئمة الإمام أحمد وغير من الأئمة. وكذلك إذا تصدق هو قد لا يقبل منه، ولكن الفقير ينتفع بالصدقة، الفقير ينتفع بالصدقة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: ما حكم شراء المنزل عن طريق التمويل العقاري والاتفاق مع البائع على زيادة قيمة المنزل وأخذها منه بعد الشراء لتكون لتأثيث المنزل من قبل المشتري عن طريق البنك؟ هذا ما يجوز، لأن الزيادة سوف يجعل البنك في مقابلها زيادة، وهذا الربا، هذا هو الربا. لكن يمكن أن يشتري لك هو إيش الفرش، إذا أراد أن تفرشه يشتري لك الفرش ويحسبه من قيمة البيت، لا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمسلم أن يتعامل بالنجش في وسط مجموعة من الكفار؟ ما يجوز، المعاملات المحرمة لا تجوز لا مع المسلمين ولا مع الكفار. نعم، يقول: ما حكم بيع ملابس الأطفال التي فيها صور أو تحمل كلمات أجنبية لا يعرف بعض الناس معناها، وكذلك بيع الملابس التي فيها تشبه بأبناء اليهود والنصارى؟ الله يقول: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. الملابس التي فيها صور، إن كانت الصور بارزة وكبيرة هذا ما يجوز، هذا وإن كانت لا غير بارزة وغير بينة وواضحة فأرجو أنه لا بأس. أما إذا كانت الملابس هي شعار اليهود والنصارى، أو شعار لأصحاب عقائد فاسدة، أو شعار لناس فاسدين، هذا ما يجوز بيعها، حرام بيعها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. حكم صلاة من صلى في هذه الملابس؟ إن كانت الصورة بينة وواضحة صلاته غير صحيحة، وإن كانت لا ما هي واضحة ولا هي بارزة فأرجونا الصلاة صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: لدي محل تجاري، وعندما يشتري مني بعض الناس أقول له: كلما اشتريت أكثر أجعل لك خصم، فما حكم ذلك؟ يعني أرجو إن شاء الله أنه لا بأس بذلك، أرجو أنه لا بأس بذلك، ما كان في غش ولا في تدليس، فهذا لا أرى فيه لا جهالة ولا غرر، هو يستفيد والمشتري أيضا إيش، والمشتري أيضا يستفيد. أحسن الله إليكم. يقول: أنا امرأة اشترت ذهب ونقص عليها ثمن الذهب، فجعل البائع المتبقي من ثمن الذهب لأجل، فما حكم ذلك؟ حرام، هذا لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب هاء وهاء، يدا إيش؟ يدا بيد. ما يجوز أن يتخلف عن الدفع نقدا فورا، ما يجوز فيه التأجيل مطلقا. نعم. قل هنا حكم بيع. فإن قال لماذا؟ نقول لأن سعر الذهب يرتفع وينخفض، ها؟ ولذلك يصير فيه ربا. نعم نعم. عليكم. يقول حكم بيع العملات القديمة ذات القيمة الأثرية بأعلى من قيمتها، فتكون قيمتها مثلا بالمئات وتباع بمئات الآلاف. لا أعلم والله، لا أعلم عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا خارج، يقول لو أن النصراني احتفل معنا المسلمون بعيدنا يؤجر، وهل شعورنا نحوه وتقديره نحو ما فعل معنا هل نأثم على ذلك؟ لا لا بأس بذلك، حنا فقط منهيون عن الاحتفال بعيدهم لأن عيدهم باطل، أما عيدنا فهو حق، عيدنا هو حق، فإذا احتفل مع المسلمين بعيدهم فلا بأس، لكن المسلم ممنوع من أن يحتفل بعيد النصارى واليهود. نعم. يقول هنا إذا اشتريت من محل وطلبت سلعة معينة وقال موجودة وأتى بها من المحل الذي بجانبه، لا بأس بذلك إن شاء الله، لا بأس بذلك إن شاء الله. أحسن الله إليك. يقول هنا هل تصح وكالة الحاضر من البادي؟ على كل حال إذا كان سوف يكون سمسارا له فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. يقول هنا حكم العبايات التي ظهر فيها تزيين ونزع المرأة من حشمتها، نريد من شيخنا توجيها في ذلك. هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، وقد نهى النبي في أحاديث متعددة أن تخرج المرأة متزينة ومتعطرة، وقد جاء في قوله تبارك وتعالى، في قوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن، قالوا هذه الثياب لا ينبغي أن تظهر بصورة ملفتة مثل الخلخال، تمشي بخلخال نظرة، يجب عليها أن تخرج من منزلها وهي محتشمة غير ملفتة للنظر، غير ملفتة للنظر، فإن فعلت ذلك فقد استشرفها الشيطان وتخرج بصورة شيطان وتدبر وتعود بصورة شيطان نعوذ بالله. نعم. وحكم بيع مثل العبايات المطرة؟ ما يجوز، حرام بيعها. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير، صلى الله عز وجل وعلى الناس سمعنا ولذلك القادر عليه، وجزاكم الله خير شيخنا. إياكم الله.